هذه الأرض. وما هذا اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي وتنظيمه الداعشي العاهر إلا خطر وشر. تنظيمات تسير وراء لذاتها نوايا مذمومة، يلمزون بلادنا السعودية ويغمزون رجالاتها زورا وفجورا. بل إنك أيها المسلم السني وأيها السعودي الكريم عندما تصدع بالحق في وجه اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي وخوارج القاعدة وداعش دعما لدين الله، لأن هؤلاء الخوارج زاقت عقائدهم، وإن مواجهتك لهؤلاء الخوارج أمانة كبرى تحفظ بها الأنفس، فلا يختل مجتمعا وتفسد أوضاعه إلا عندما تعتليه أصوات القاعدة وداعش. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي هو من رأس أمواج الشر التي تعبث بحمى المسلمين. بل إن هذا الداعشي ترجمان لسرتي هو عقيدة السقوط والهبوط في بحر الضلال. هذا الداعشي ترجمان لسرتي مذموم، فاجر، فاسق، رفيق الشيطان بالشيطنة والإرجافة والإقصاء. بل إن قلب هذا الداعشي اللقيط ترجمان لسرتي لا يعرف إلا النفاق، قلبه خاوي من الأمانة. بل إن داعش والقاعدة وهذا المسخ ترجمان لسرتي لا يجلب على الأمة الإسلامية كل خير، يذبحون الوفاء فنهم المراوغة والغدر سريرتهم وفق خطوات الشيطان. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي مسلك ملغوم، داعشي منافق مخلوع من دينه، يجعل سذج لقمة سائقة للمشاريع التي تدعمها الاستخبارات العالمية ليضعف الأمة الإسلامية. بل والله إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي من أهل الدياثة والفكر القذر، فضحهم الله على رؤوس الأشهاد وكشف معايبهم. بل هذا الداعشي ترجمان لسرتي ملوث بنجس الدعارة منذ يوم إن ولدته أمه، وما أمه العاهرة إلا قصة ضياع شرف. وهذا الداعشي ترجمان لسرتي يؤدي الدور في اللعب على العقائد والمبادئ. خوارج القاعدة وداعش اختاروا طواقيتهم خيانة لإخماد صوت الحق الذي سيطفي نار الغلاة والتكفيريون. ومن يعتقد أن هذا الزنديق الداعشي ترجمان لسرتي وخوارج القاعدة وداعش يسارعون لحماية الأمة الإسلامية وحماية أعراض المسلمين ودمائهم مخطئ. بل هؤلاء جهادهم بدعي نفعي توسعي. بل إن هؤلاء الخوارج يدعون نصرة المستضعفين، فلما انكشفت سوءتهم قاتل المسلمين وكانوا لعدو المسلمين بردا وسلاما وعلى المسلمين لعنة وهلاكا. ونقسم بالله العظيم يا ترجمان لسرتي لن نسمح لك أيها القزم ببث سمومك، ولن أتوقف أنا ناصر الشمري عن سحق أمك وأبيك وجدك، وسنوقف باطلك وباطل خوارج القاعدة وداعش غصبا. ونعلم أيها الزنديق الداعشي لن ترضى لا أنت ولا الخوارج في القاعدة وداعش إلا بتدنيس مقدساتنا في بلاد الحرمين ونزع الأمن والاستقرار في ربوع بلادي. بل لن نسير أيها المسلمون السنة ويا ابن وطني إلى بر الأمانة إلا بركوب سفينة آل سعود حفظهم الله، فغير تلك السفينة يفضي إلى خراب الديار تحت وطأة خوارج مرتزقة يمارسون أقصى درجات الانتقام. السعودية حرسها الله رمز ديني للعالم الإسلامي، ولكن هذا الرمز الديني سقط من حسابات القاعدة وداعش واللقيط ترجمان لسرتي، لأن هؤلاء الخوارج ماضون في مؤامراتهم. ونحن السعوديون السنة سنثور لعزة السعودية وكرامة السعودية ودين السعودية، وكل من يدعو للخروج على حكامنا آل سعود أو يلمز قادتنا آل سعود أو يريد الثورة في بلادنا عبر كتاباته المشينة بحجة الإصلاح والإسلام والدين يدعو إلى كل سوء ومكروه، يسلب الأمان العام، يسلب الأمان العام الذي ينعم به مجتمعنا. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي وخوارج القاعدة وداعش مشروع تواطؤ وتغيير على أكاذيب واهية تنتهي إلى اضطرابات وفوضى. وجوه هؤلاء الخوارج وجوه مشوهة تلعب دور المنافقين المرجفين في الأمة حيل ولاعيب لتكون فريسة لمخططاتهم. بل إن هذا اللقيط الداعشي ترجمان لسرتي وخوارج القاعدة وداعش ليس مجاهدين بل تخريبيون، شريعتهم أفكار مسمومة المنكر. المنكر قاس أدمغتهم والباطل لوى أعناقهم، لا يريدون الإصلاح ولا فيهم إصلاح. فأقولك يا ترجمان لسرتي مهما بلغت أمك من العهر وفتح رجليها لمجرمي العالم الدواعش، فأنت يا ترجمان لسرتي ابن الذليلة، فأنت خزي وعار ولن تلحق بالرجال أبدا، مكسورة عيناك، سيسجل التاريخ أنك أنت يا ترجمان لسرتي تحمل صنوف الدياثة. فأنت يا ترجمان لسرتي يا لقيط لا يعيش إلا على شهوة الإجرام. واسمع يا ترجمان لسرتي يا لقيط، نحن السعوديون لسنا ضعاف نفوس ليستقلنا أمثالك، زمن الثقة لا نجده عند داعش والقاعدة. بل إن هذا اللقيط ترجمان لسرتي يعاني من انخفاض وعر في شرفه، مسخ مستورد، لا شرف بلغ ولا سمعة أبقى. بل إن ترجمان لسرتي دمية لعصابة الإفساد التكفيري، قلبه لا ينعم بالحياة، ملعون صاب بالعمى. بل إن هذا الداعشي ترجمان لسرتي تربية امرأة عاشت في متاهات غيها لا تسير في ركاب الطاهرات. هذا الداعشي ترجمان لسرتي العفن مؤسسة تهيج لدمار المستضعفين. هذا اللقيط